حصريا على موقع djkimo.com. روح وانسيني بحالي، خليني سنين بندهلك ضاعوا سنيني. روح وانسيني بحالي، خليني سنين بندهلك ضاعوا سنيني. روح برتاح بنسى كلامك، بعيد وانساني بنسى اشتاقلك تنسى تهواني. روح يا اناني بعيد وانساني بنسى اشتاقلك تنسى تهواني. روح برتاح بنسى كلامك، حصريا على موقع DJKimo.